قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وشيخه وللمسلمين أجمعين: باب إحياء الموات بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة، واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معلوم وملك معصوم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا هو تعريف إحياء الموات، وهي الأرض يعني الموات المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني ليس فيها اختصاص وليس فيها ملك، وليس فيها اختصاص وليس فيها ملك. فهذه الموات من أحياها ملك كما يأتي. نعم. اختصاص قد يكون يعني هذا الشخص اختص بنفعها، وأيضا كذلك يدخل في هذا ما فيه نفع عام، مثل يعني مرمى النفايات، ومثل يعني مكان الاحتطاب، ومثل يعني قال بخلاف الطرق والأبنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها وما جرى عليه ملك معصوم. هذه كلها في اختصاص، طرق الأفنية، مسير المياه، المحتطبات ونحوها. قالوا ما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. كذلك ما فيه ملك معصوم ولو اندثر وعاد مواتا، حتى لو اندثر وعاد مواتا لكن له مالك، فلا يملك بالإحياء، لا يملك بالإحياء. لو أنه دثر وعاد مواتا فإنه لا يملك بالإحياء. نعم. قال من أحياها هي الأرض الموات ملكها، لحديث جابر رضي الله عنه يرفعه: من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن عائشة رضي الله عنها مثله، رواه مالك وأبو داود، وقال ابن عبد البر: هو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيره. نعم. من مسلم وكافر ذمي مكلف. حديث عائشة في البخاري. نعم. من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها، وقضى بذلك عمر رضي الله عنه. من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره لعموم ما تقدم، لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنه. نعم. يقول من مسلم أو كافر، حتى الذمي إذا أحيا أرض ميتة فهي له، ولكن الذمي يدفع الخراج إذا كان ما أحياه من موات أرض العرب. قال بإذن الإمام في الإحياء، وفي الإحياء وعدمه لعموم الحديث. بإذن الإمام وعدمه، يعني لا يشترط إذن الإمام. نعم. الذم يحصل كذا حتى إذا كان في بلاد المسلمين مثلا. إيه. يملك. نعم. قال: ولأنها عين مباحة فلا يفتقر. مثل ما يشتري ويوهم له. نعم. كذلك إذا أحيا أرضا ميتة فهي له. لعموم الحديث: ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن في دار الإسلام وغيره، فجميع البلاد سواء في ذلك. والعنوة كأرض مصر والشام والعراق. كغيرها مما أسلم أهله عليه أو صولحوا عليه، إلا ما أحياه المسلمون من أرض كفار صولحوا على أنها لهم دون الخراج. يقول إلا ما أحياه المسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم، ما دام أن الصلح على أن الأرض لهم ولنا نحن خراج منهم، فلو أحيا المسلم ما يملك لأن الأرض لهم. قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة. نعم، حتى ولو قرب يعني حتى لو قرب من عامر البلد إذا لم تتعلق به المصلحة، يعني المصلحة مثل الأفنية التي يعني أفنية يعني الأماكن تجمع فيها النفايات، أو مثل الآن الحدائق العامة التي توضع، إلى غير ذلك من ما يكون فيه مصلحة عامل القرية لعموم ما تقدم وانتفاع مثلا الأموات، مناخ الإبل. نعم، هذه كلها. نعم، قال وانتفاع المال، فإن تعلق بمصالحه كمقبرته وملقى كنجاساته وملقى كناسته ونحوهما لم يملك، وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بإحياء. إيه، لما فيه من تضييق المناسك ما يملك. نعم. وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فلها سبعة أذرع. سبعة أذرع الطرق إذا وقع نزاع، بها جاء الحديث قالوا على ذلك سبعة أذرع، يعني أذرع باليد نحو ثلاثة أمتار ونصف، وعند الشافعية قدر الحاجة. الآن الناس ما يكفي ثلاثة أمتار ونصف، لأن الآن يحتاجون إلى سيارات يعني أرصفة، المقصود أنه يكون بقدر الحاجة. فكانت الحاجة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تكفي فيها سبعة أذرع. قال ولا يملك معدن ولا تغير بعد وضعها، يعني الطرق إذا وضعت فلا تغير، يعني لو أنه وضع 20 ذراعا ما نقول نرده إلى 7 أذرع، يعني خاص تعلقت فيه مصلحة يعني عامة الناس، فإذا وضع 20 ذراعا يبقى على ما هو عليه. قال ولا يملك معدن ضار، هذا لكم يعني الآن 7 أذرع، لكن إذا في نزاع إذا ثبت على 20 ذراع فما نقول نرجعه إلى 7. قال ولا يملك معدن ظاهر كالملح وكل المعدن الظاهر، يقول هنا لا يملك الظاهر هو ما يتوصل إليه بلا مؤنة، يعني ما في تعب. معدن ظاهر مثل ما ضرب من الأمثلة، فهذه ما تملك. لماذا؟ لأن مصلحة الناس باشتراك فيها أو بكونها تكون لبيت المال، فينتفع به الناس عموما. هذا يسمى معدن ظاهر، يعني ما يأتي شخص إلى مكان فيه ملح أو جص أو كحل، معادن ظاهرة، المعدن الملح المعدن، ثم يأتي ويأخذ هذا يقول أنا الآن أسوّر هذا المكان وأملكه، نقول لا، هذه معادن ظاهرة، هذه نعم للعموم. حتى شيخ لو عرف بعد إحياءه هي حتى لو تنزل. أما المعدن الباطن فهو الذي يحتاج إلى عمل ومؤنة، يحتاج إلى حفر وعمل ومؤنة، فهذا نعم هذا يملك في المال، يعني يمكن أن الإمام يقطع أو أن رجلا يحيي مكانا فيه معادن باطنة، يستخرج هذه المعادن الباطنة، استخراج يحتاج إلى تعب وعمل وآلات، واضح؟ ولكن يشترط عندهم أن لا يكون المعدن أيضا جاريا. شوف هذا باطني وجامد، تعرفون الجامد والجاري، جامد ثابت يستخرجه، أما الجاري مثل الماء مثل البترول هذا جاري، هذا لا أيضا هذا ما يملك، هو أحق به لكنه ما يملك، ما يملك هذا بإحياء الأرض. الجامد مثل الذهب والفضة والياقوت والرصاص والنحاس، هذه كلها معادن باطنة. الجاني مستمر يمشي مثل العين، مثل الماء، الشخص ما يملك الماء حتى يستخرجه، يعني الماء أنت حق به لكن هذا ما يمشي، ما هو ثابت، يعني ما هو جابت. كما الأرض كانت له، ما دام أن الأرض يعني حتى لو كانت الآن البئر، ما ذكرت الآن البئر ألم ينهى عن بيع فضل الماء؟ فهو أحق به فقط. قال وما نضب عنه الماء من الجزائر لم يحيي بالبناء، لأنه يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله وينتفع به بنحو زرع. الجزائر هي الأراضي التي يأتيها الماء من الأنهار فيجتمع فيها الماء ثم ينهال الماء ينضب، فإذا جاء شخص وبنى في هذا المكان قال أنا سأحييه لما نضب الماء، جاء وأحيا بالبناء، أحيا مو بالزرع بالبناء، فإذا جاء الماء بعد ذلك وش يجد أمامه؟ بناء، فيذهب إلى مكان آخر ويتلف محاصيل ويتلف واضح فيضر. أما لو كان يريد أن يجعله مزرعة، لو شخص قال أنا سأضع فيه يعني سورا ولكن الماء له طريق يمشي فيه وسأجعله مثلا أبذر فيه وأزرع فيه وأضع فيه غرس، ما هو بناء، يعني سور مثلا حديدي أو شيء ثم يجعل فيه زروع و قال من أحاط مواته ينتفع به، يقول لم يحيي بالبناء وينتفع به بنحو زرع. قال من أحاط مواته بأن أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العبد به فقد أحيا، هذا هو الإحياء، إذا أحاط مواته أدار حوله حائطا منيعا بما جرت العبد به في عرف الناس فقد أحيا، سواء أرادها للبناء أو غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد أبو داود عن جابر. قال أو حفر بقرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، المنيع الذي يمنع ما وراءه، أو حفر بقرا لا يشترط يعني أن يسقفه ولا أن يضع له أبوابا، ما يشترط حائط منيع. قال أو حفر بئرا فوصل إلى الماء فقد أحياه، أي إذا حفر بئر فوجد الماء فقد أحياه، أو أجراه أي الماء إليه أي إلى الموات من عينه ونحوه، أو حبسه عنه أي أو حبسه كذلك إذا أجراه إليه، يعني مثل من النهر يجري الماء إلى أرض إلى موات أو حيث ونحوه، أو حبسه عنه، يعني أحيانا السيول تمشي ثم يأتي إلى قطعة أرض ويحبس الماء عنها، يرد الماء ما يمشي هذه القطعة من أجل ماذا؟ أنه يبذر قال فقد إذا كان نجل عمره ليزرع فقد أحياه، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط، واضح؟ ولا إحياء بحرف يعني حبس الماء عن مكان لتزرع فيه، هذا الحبس يعد إحياء لهذا الموت، واضح؟ تأتي لقطعة معينة تريد أن تبذر فيها وأن تزرع وأن تختص وأن تضع فيها يعني فتحبس الماء، فهذا بحكم الحائط. قال قال ولا إحياء بحرث وزرع. لأن هذا ما يراد للبقاء بخلاف الغرس والبناء. يعني لو أن الرجل أتى إلى أرض ميتة فحارثها وزرع فيها زرع ما يعد إحياء لها، لأن الزرع ما يراد للبقاء، ستة أشهر أربعة أشهر ويحصد منه، خلاف الغرس والبناء. واضح؟ قال ويملك المحيي حريم البئر العادية بتشديد الياء أي القديمة نسوبة إلى عادة ولم عاد منسوبة إلى عاد ولم يرد عادا بعينها. نعم، ما ليس المراد نفس عاد، وإنما المقصود أنها قديمة، المقصود أنها قديمة. نعم. 50 ذراعا من كل جانب. إذا كانت انطمت وذهب 50 ذراعا من كل جانب. إذا كانت انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها أو انقطع ماؤها فاستخرجها. واضح؟ مما تكون انطمت فجدد حفرها، أو أن تكون انقطع ماؤها وحفر حتى استخرج الماء. فيملك 50 ذراعا من كل جانب، من كل جانب يعني نحو 25 متر، يعني المتر قريب من الذراعين. كيف؟ لو تبين أنه بعد ما أحياه أنه وقف مثلا، أنها وقف؟ إيه لا ما يملك. إيه هذا سابق. وحريم البدية المحدثة نصفها 25 25. وحريم البدية المحدثة نصفها، البدية يعني المحدثة، أي وحريم البدية المحدثة نصفها 25 ذراعا، لما روى أبو عبيد في الأموال عن سعيد بن المسيب قال السنة في حريم القليل العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا. وروى الخلال والدارقطني مرفوعا وحريم شجرة قد مد أغصانها. نعم، الشجرة قدر مد أغصانها، قدر مد الأغصان يملك. نعم. وحريم دار من مواتن حولها مطرح تراب وكناسة وثلج، مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، يعني ما يحتاج إليه، يحتاج إلى مكان يطرح فيه التراب، إلى مكان يطرح فيه الكناسة، إلى مكان يطرح فيه الثلج في البلاد اللي فيها ثلج، إلى مكان إلى يعني ماء ميزاب، يعني ما يحتاج إليه، يتبع. وحريم دار من مواتن، لكن الآن بعض المخططات محدد لك، ليس كلامنا فيها. لك 500 متر هذا شهر أنت، لكن هذا رجل ذهب إلى أرض وأحياه بنى فيها، ثم جاء شخص آخر يريد أن يحيي مثلا بجواره، ثم أتى إلى موضع الكناسة، نقول لا تأتي، هذا يحتاج إليه صاحب الدار الذي سبقك بالإحياء. واضح؟ وحريم دار من مواتن حولها مطرح تراب وكناسة وثلج وماء ميزاب، ولا حريم لدار محفوفة بملك، يعني دار بجواره ملك غير، ما نقول له حريم. واضح؟ يعني بجوارك أرض، ما تقول لصاحب الملك أنا أحتاج إلى أرضك، إلى أرضك لتكون كناس مكان الكناس، وين أضع كناسة؟ يقول هذه ملك. واضح؟ قال ويتصرف كل منهم بحسب العادة، يعني أصحاب الأملاك يتصرفون بحسب العادة، يتصرفون بحسب العادة، يعني في أشياء جرت العادة بالسماح فيها، جرت العادة بالسماح فيها، فهذه والسماح. قال ومن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا ونحوها لم يملكه وهو أحق به، مثل حفاظ اللي نسميه احنا الحفاظ، وورثه من بعده وليس له بيعه. لكن بعض الأحفدة كبيرة كأنها جدار، بعض الأحفدة تكون كأنها جدار، هذه يظهر أن لها حكم الجدار، لكن بعض الأحفاد يسير ما يحجز ما وراءه. تعرفون الأحفاد يسير. أما بعضهم مثل بعض المزارع ترى في أحفاد يصل إلى الجدار فيحجز هذا الأحفاد ما وراءه كأنه جدار من تراب، وإذا جاءه الماء أيضا استقوى فما يظهر له أن هذا يكفي. لكن تحجيل يظهر من حجر بعض، يأتي بحجر ويدور على المكان بالحجر. لو جرت العادة مثلا هذا هي حريق هذا يعني هذا مذهب بعض العلماء يعني رأي، لكن المذهب عندهم لا تحجيل. في رأي آخر قبل ذكر أن يعني على قاعدتنا هنا أننا ما نخرج يعني المذهب لشرح الروح، لهنا رواية عن أحمد أنه يحصل بالمسك رواية المذهب قال لما جرت به العادة قبل شيء. لا صغير بحسب العادة. وين لي ومن أحاط رواتا لما دار حول حائطا بما جرت العادة يكون منيعا حائطا منيعا بما جرت العادة هناك منيع يمنع. أما الحجر هذا ما يمنع ما يرد يعني الحجر. طبعا في بلاد يضعون الحجارة فوق بعض حتى تكون صوف، مقصود التحجير هذا اليسير. لكن بعض الناس بلادهم حجارة تجد أنهم يرصون الحجارة حتى تكون حائط. هذه حائط. قال وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيل ولم يكن بالإقطاع، بل هو أحق من غيره فإذا أحياه ملك. ما يملك بمجرد الإقطاع، يقطعه أرضا فيحييها إذا أحياها ملك. وعلى ذلك فيكون الإقطاع يفيد أنه أحق من غيره، الإقطاع يجعله أحق من غيره. وللإمام أيضا إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا بالمصلحة. وللإمام أيضا إقطاع غير موات ما ليس بموات، وكما في غاية المنتهى يقول يتجه حيث لا أرباب له، ما له مالك. وأما مع وجود أربابه وتأهلهم للقيام فليس له أن ينتزعه منه. قال وله إقطاع الجلوس، يعني المقصود أنه لا مالك له على الصحيح. قال وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس. الانتفاع يكون بالزرع والإيجار. الآن يعني حتى نتصور هذا الشيء الموجود عندنا الآن، لو أنه أجر، لو أنه أقطع حديقة، حديقة الناس يجلسون فيها ولكنه رأى أن المصلحة أن تقطع، نعم إقطاع، إما أن يتملك هذا الشخص وإما أن ينتفع بها. مثل الإيجار الآن البلدية تؤجر، لأن الانتفاع تدخل فيه الإيجار فينتفع بها. فالحدائق قد تعطى بعض التجار أجرة بإجارة ثم إنهم ينتفعون بها ويضعون فيها مثل مطاعم، يضعون فيها أشياء، نعم يحيون هذه الحدائق، نعم يسمى بالزرع، نعم الإقطاع يسمى يعني هو إقطاع انتفاع. شوف هنا الآن يقول الإمام أيضا إقطاع غير مواد تمليكا وانتفاع، هذا إقطاع انتفاع ما هو إقطاع يعني تمليك. قال وله إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، لأنه ليس للإمام أن يأذن فيما لا مصلحة فيه فضلا عما فيه مضار. نعم له إقطاع الجلوس للبيع والشراء في الطرق الواسعة ورحبة مسجد غير محوطة ما لم يضر بالناس، إذا فيه ضرر لا ما يضر. قال ويكون المقطع له أحق بجلوسها ولا يزول حقه بنقل متاعه منها، لأنه قد استحق بإقطاع الإمام وله التضليل على نفسه بما ليس بالنعم. يعني وضع يعني سقف من خراق أو غير ذلك بما ليس ببناء بلا ضرر، ويسمى هذا إقطاع إرفاق. هذا إقطاع إرفاق ما هو إقطاع تمليك، واضح؟ ومن غير إقطاع للطرق الواسعة، يعني يقطع ناس يجلسون في الشوارع يبيعون فاكهة ويبيعون أشياء ونحو ذلك ويضعهم مثل ما يوجد الآن. فيعني ما لم يضر بالناس ما يكون في مكان بحيث يكون في ضرر بالناس. نعم. ومن غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحروطة الحق يقول الطرق الواسعة. نعم. يقول من غير إقطاع وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. قال وفي غير الطرق الواسعة وفي غير إقطاع للطرق الواسعة والرحبة غير المحروطة الحق لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طار. إيه. جزم به في الوجيز لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه يسبق. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس. هناك إقطاع الإمام يقطع، فإن لم يقطع الإمام فلك أن تسبق غيرك. واضح؟ لك أن تسبق غيرك وتكون أنت أحق بهذا المكان. يعني شارع الإمام ما أقطعك أنت ولكنك سبقت إليه فأنت أحق به. يقول ما بقي قماشه فيه وإن طال. نعم. شيخ وش عبر بإقطاع الحين شيخ؟ كيف؟ الإقطاع وش عبر عنه شيخ؟ نفس إقطاع. إيه إقطاع. قال فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. قد يعبر عنه بمنح. يسمى إقطاع ومنح. فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس. وفي المنتهى وغيره فإن أطاله أزيل لأنه يصير كالمالك. يقول إن أطاله أزيل، هذا المنتهى. وعلى ذلك فالمؤلف هنا خالف المذهب فأخذ بقول، ولذا قال جزم به بالوجيز فهو قد قال بقول. يقول وإن طال، لكن في المنتهى يقول لا، إن أطاله أزيل، يعني يرجع إلى العرف. يقول لأنه يصير كالمالك. كالمالك يعني نرجع في ذلك إلى العرف، مثل في موسم مثل التمر مثلا أو موسم الرمان أو موسم. فإذا يعني بقي قماش وقت الموسم يتركه، انتهى الموسم خلاص ما يقول أنا أبقي قماشي حتى يأتي الموسم القادم. إذا فعل هذا صار مالك. واضح؟ يعني على ذلك البلدية تأتي إلى هذا الموقع بعد انتهاء الموسم وتزيل، مثل ما يسمى عندنا الرالي. هذا في مثلا أماكن فيها يصلح قهوة، هذا يصلح شاي، هذا في أماكن مثلا. فإذا انتهى موسمه يزيل هو. ما يقول إذا جاء السنة القادمة قال هذا مكان العام صار ملكا. واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف. نعم. قال وإن سبق اثنان فأكثر إليها وضاقت اقترعا لأنه استويا في السبق والقرعة المميزة. القرعة المميزة. نعم. ومن سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به. وإن سبق إليه اثنان قسم بينهما. سبق إلى مباح من صيد أو حطب أو معدن ونحوه فهو أحق به. كل المباحات إذا سبقت كنت أحق به. ولمن أعلى المباح ولمن إن سبق إليه اثنان قسم بينهما. لو أن اثنان جريا حتى وصل إلى طرف البحر وأمسك مرة واحدة بالسمك، هذا أمسك من هنا هذا أمسك من هنا، تقسم بينهم سمكة كبيرة مثلا خرج، هذا أمسك من هنا بنفس الوقت أمسك الآخر فتقسم بينهم. والحطب كذلك. قال ولمن في أعلى الماء المباح كماء مطر السقي وحبس الماء إلى من يصل إلى كعبه إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. واضح؟ إنسان مرتفع مكانه فيمشي السير، يمشي السير فيدخل الماء على زرعه على غرسه وزرعه إلى الكعب إلى كعبه ثم يرسله إلى من؟ إلى من يليه لتحكم. قال وهلوم فيفعل كذا إلى من يليه فيفعل يعني الآخر كذلك والآخر كذلك. هذا يوجد مثل ضعف اليمن وبعض البلدان بالحجاز والطائف هكذا يصب يمشي الماء. فما يقول الشخص لا أنا أجمعه قد يضع مثلا مثل الحفاظ من هذا ثم يملا الماء ويقطع هذا. لا نقول الى الكعبه. قال لقول فان لم يفضل عن الاول او من بعده شيء فلا شيء للاخر لقوله صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى جلب. متفق عليه. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال نظرنا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم احبس الماء حتى يرجع الى جلب فكان ذلك الى الكعبين. فان كان الماء مملوكا قسم بين الملاك بقدر النفقه والعمل وتصرف كل واحد في حصته بما شاء. اذا كان الماء مملوك مثل الان بعض اللي عندهم ملك مشاع والبئر له ويجمعونها في خزان يجتمع كل يوم مثلا في الخزان فبقدر الاملاك بقدر النفقه والعمل وتصرف كل واحد في حصته ويتصرف كل واحد بحصته بما شاء. انت لك مثلا من هذه الملك المشاع مثلا 50,000 متر وهذا لو 10,000 فقط. اذا تاخذ انت 5 أسداس واذا كان في نهقه احيانا يكون المنافقه يدفعون هذا 500 وهذا 100 وهذا 50 فاذا كان كذلك فهذا بقدر النفقه. واضح؟ يعني بعض الناس يستخرجون الماء للمكائن ويجمعونه وهناك نفقة هذا يدفع 1,000 ريال وهذا يدفع 500 ريال فقط فالذي يدفع 500 له ثلث المال والذي يدفع 1,000 له الثلث. واضح؟ قال وللإمام دون غيره حمى مرعى أي أن يمنع الناس من مرعى لدواب المسلمين. دواب المسلمين خيل الجهاد وإبل الصدقة يحبس هذا المكان لأجل هذه المصلحة التي يقوم بحرمها كخير الجهاد والصدقة ما لم يضرهم بالتضييق عليه لما روى أن عمر يعني ما يضيق عليهم يترك لهم لما روى أن عمر رضي الله عنه لما روى عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل النقيع لخير المسلمين رواه أبو عبيد وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد نقضه وما حماه غيره من الأئمة يجوز نقضه ولا يجوز لأحد أن يأخذ من أرباب الدواب عوضا عن مرعى موات أو حمى لأنه صلى الله عليه وسلم شرك الناس فيه لأن الناس شركاء في ذلك فليس لأحد أن يضحي حمى ثم بعد ذلك من أدخل غنمه أخذ على كل رأس كلامه ما يجوز. واضح؟ يعني ترعى ويقول أخذ كل شهر 5 ريالات مثلا على كل رأس يعني ما يجوز. قال ومن جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا ومن سبق إلى رضا كذلك يعني من جلس في نحو جامع لفتوى من أهل العلم أو إقراء فهو أحق بمكانه ما دام فيه أو غاب لعذر وعاد قريبا ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. قال رحمه الله ومن سبق إلى رباط أو نزل فقيه بمدرسة أو صوفي بخانقاه لم يبطل حقه بخروجه منه لحاجة. أما الصوفية البدعة ولا يعني ما ينظر إلى مثل بل ينكر على يعني في بقائه في ذلك. ونقف هنا. نعم. الحمد لله. نعم. يعني الصوفي يصير له أماكن تحت الأرض يجلس فيها وكذا. طرق أشياء. في عبارة مرت علينا وين هذه كانت سألت عنها قاسمة شفعة فصل في حق الشرطة في سيرة النبي وشيء العبارة فإن بنى المشتري أو غواصة في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع يعذر فيه الشريك بالتأخير، يعني الشفيع تأخر، بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه، أو قاسم الشفيع بإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، يعني بأن أظهر أن الثمن الذي اشتراه به أكثر، قال كم شريت أنت؟ شراب 500,000 أو 600,000، أو قال له أيضا أو قال إنه قد وهب هذه هبة أو قد أوقفها، فيقول هنا فللشفيع تملكه بقيمته دفعا، ثم تبين له هذا وكان هذا المشتري قد غرس، فنقول لك أن تتملكه بقيمته دفعا للغرس بقيمته بعد الغرس. قاسم معروف المقاسمة يعني بأن يخرج له بالقسمة، يعني يكون بينك وبين شخص ملك ثم إنكم تذهبون إلى القاضي ويقسم بينكم القاضي، فيحدد هذا قسم هذا، تقول اقسم بيننا حدد بيننا، واضح؟ هذا المشتري لما عرف بالقسمة غرس، فيقال أنت الآن ذكرت له قيمة ما هي القيمة الحقيقية، أو كذبت قلت له هبة ما هي هبة، يبقى حقه في الشفاعة، قال لكني الآن غرست فيها، نقول الذي غرسته بعد القسمة غرس اي بعد القسمة،